في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني عمر بن أبي ربيعة. أقول لصاحبي ومثل ما بي شكاه المرء ذو الوجد الأليم، إلى الأخوين مثلهما إذا ما تأوبه مؤرقة الهموم. لحيني والبلاء لقيت ظهرا بأعلى النقع أخت بني تميم، فلما أن بدا للعين منها أسيل الخد في خلق عميم، وعينا جؤذر خرق وثغر كمثل الأقحوان وجيد ريم، حنى أترابها دوني عليها حنو العائدات على سقيم. عقائل لم يعشن بعيش بؤس ولكن بالغدارة والنعيم. يا ليلة قطع الصباح نعيمها، عودي علي فقد أصفت صميمي. ما إن رأيت ولا سمعت كليلة في غير سوء عند بيت حكيمي، مثل التي نكبت فؤادي نكبة تركت حليما وهو غير حليم. يا ليلى يا ذات البهاء لأهلها، إني ظلمت ولمت غير مليم. ولقد ذكرتك يا بهية بعدما ذهب الكرى بمجالسي ونديمي، فعليك يا ليلى السلام تحية عدد النجوم وقل من تسليمي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.